نوقف على شم وريحه حريق. خلاص ياخذوه ولد عمه يطلع حريق جاي من تحت مره هم لسه فوق, يطلع فين على السطح على الدك حق السفينه. يقول لك تمر 3 ساعات لسه, فهمت يعني 3 ساعات الناس متجمعه خايفه بس مو شايفين حريق, فهمت, لانه لسه جاي من تحت مره. وولد عمه كذا نزل راح يشوف, يقول له نروح نشوف الموضوع قديش هو خطير ولا مو خطير, واختفى. فجاه صار خلاص طلعت النار الين فوق, وقوارب نجاة ما في, ستر نجاة ما في, كل الناس اخذها قاعده تضارب عليها, فاهم. انا صرت منه قديش انه قصه كذا كلها عرب وسعوديين كذا, فهمت, والكاجولتيز كبيره. المهم, ويقول لك سبحان الله واحد مصري اعطاه ستره النجاة حقته, فهمت, صلى فيهم وطعم سترة النجاة حقته. والقبطان من أول ما بدأت الرحلة الكروز فقع, تخيل, ولا سوى لا نداء استغاثة ولا شيء, يعني خلاص صفر. الحين هم في نص البحر خلاص إنه رايحين الرحلة حقته, ولا أحد يدري عن هذه الرحلة تماما, مقطوعين تماما في 2006 وبس. وتطلع حريقة لين فوق, نتهم نتوقع السفينة تطيح. كيف تطيح؟ كيف كيف تنكسر نصين تطيح؟ ها من تنكسر من هذا, يقول لك سفينة قلبت كذا اللعب. فهو طلع الآن آخر شيء تعلق في عمود, الناس صارت تعلق معه. يقول أقسم بالله جنبي واحد فجأة لفيت على الإطالات لقيته مو موجود, طار في البحر خلاص مات. ويقول وأنا قاعد متمسك في السفينة أسمع مصري جنبي يقول الدوامة الدوامة الدوامة, يعني كل اللي في بالي قاعد يقول اسمع الدوامة الدوامة الدوامة, لأن السفينة لما تنزل تعرف البول فورس هذا قاعد تسويها تحت هي أخطر شيء, أنت تسحبك مع الحطام حقه تحت, فهمت. قال والله انط, ولد عمي مو موجود, انا كل همي ولد عمي, وانط على البحر برد الساعة 9 الليل البحر الاحمر. في البحر الاحمر كم تتوقع قعد الين جه انقاذ؟ المفروض ما يطول لانه ارمي رقم, المفروض بالكثير بالكثير مره 5 ساعات 6 ساعات. 24 ساعه من 9 الليل الى 9 الليل. ايوه قاعد يسبح مو عارف هو فين. قال انا فجاه كده طالعت لقيتني, كان ناسي حولي جنبي ناس موت ميتين مره كثير, فجاه اخذني الموج طالعت لقيت نفسي في البحر الحالي. قال اقسم بالله تمسك ترفع يدك كذا ما تشوف نفسك, ما في لدرجه كنت احيانا امسك وجهي كذا احس انه يدي فيه موجوده ما هي موجوده. قال لي قعدت بس كذا عاين ماني عارف وين رايح, فجاه ياخذني الموج. قال لي وقتها حتى ما كنت افكر في اسماء القرش ولا افكر بولا شيء, والسفينه خلاص غرقت وانحرقت كلها والناس ماتت. قال فجاه يجينا قارب نجاة, طبعا ابوات النجاة قليل, يجي قارب نجاة يمكن يشيل, هو قارب المفروض يشيل الظاهر 45 جوته قارب شيء 80. وقال قاعد احاول اقول لهم انه خلاص يدي خلاص مره تعبانه. قال لما بركب مو مرضين يخلوا يركب. المصري يقول له وخر لا اضربك وخر, وخلاص مكان فل, فهمت, تدخل تموتنا معك. ويقول واحاول واتعب واروح واجي واحاول لين في النهايه حن عليه ودخله, فهمت, دخلوا القارب. قال لي دخلت ورميت في النص, فهمت, وتكفخ خلاص الناس متعبانه ويضربوني من هنا ويضربوني من هنا, انضرب من هنا انضرب من هنا انضرب من هنا انضرب من ضرب. قال لي الين جاء واحد سعودي كذا ومسكه شهراني كذا, فهمت, وقال لي المهم وغرق فيه مقارب, صار ينزل الناس ويسحب المويه مالك في الطويله. وصل جده بالنهايه ولا هو ابحر من جده اصلا؟ ما ايوه ابحر من ضبع. اوكي تبوك. المهم انه قال لي قعدوا 24 ساعة إلين جاهم أول قارب نجاة سفينة, لأن ما القبطان فقع. أنت قبطان يومك ترى فاقع يومك مو موجود. جاهم قارب نجاة بعد 24 ساعة, الناس ماتت وكل شيء خلاص ماتوا. يقول لك اسماك قرش, كان يقول لي شوف اسماك قرش تأكل الناس قدامهم في البحر, فاهم, موجود القارب. اسمك قرش عارف انه ما تهاجم البشر يا واد, هاجمت ايش؟ يقول هو يقول انا المنظر كشوفه مو طبيعي. قال والله كل اللي في بالي ولد عمي, ويرجع ياخذوه مصر خلاص, اخذوه مصر وما ادري. وجاء مين كان فتره حسني مبارك الظاهر وقتها, كان جاء حسني مبارك وما ادري ومن ذا الكلام, والولد عمه ولد عمه ولد عمه في النهايه طلع ولد عمه سبحان الله عاش ما اخذ ولا ربع التجربه حقته, نزل لقى قارب فاضي جلس فيه وخلاص, فهمت وعاش. المهم ايش اللي طلع السبب, نرافين قضية من ذاك اليوم لليوم, قضية إنشورنس احتيال تأمين, فاهم, فيبغوا يأخذوا فلوس التأمين. وطلعت ما أول سفينة تصير لهذا القضية, حتى بحثت في الموضوع شفت إنه في سفن كثير تسوي هذه الحركة, شركات كثير, فاهم. بس المسألة إنه